السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وهنيئا لكم أن الله سبحانه وتعالى أطال أعماركم حتى تنال شرف أزمنة الصلح معه. نحن في أثر من آثار أسماء الله الحليم اللطيف، فمن حلمه جل وعلا أن الله يؤخرنا إلى أزمنة الصلح وأزمنة القرب منه سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم شرح الصدر وتيسير الأمر، ويجعلنا وإياكم ممن يفوز بالشوق إلى تلك العبادات، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من المداومة بين الحج والعمرة. هذا اليوم هو يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم هو اليوم الذي فيه ترتحل الأرواح والقلوب إلى منى. وما أدراك ما منى؟ منى فيها كل المنى، وفيها التهيئة للتهنئة، منى فيها ارتواء القلوب، منى فيها سقيا الأرواح، منى فيها الانتظار للافتخار غدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للحجاج حجهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر من تعذر عليه ويرزقه عبادة الشوق. تكلمنا عن منى وعن عرفة وعن مزدلفة، واليوم وما أدراك ما اليوم، سنتكلم عن يوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد. يوم العيد، يوم الحج الأكبر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم فيه لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، حين يكتسي الحجيج بحلل من الرضوان بعد حل الإحرام. يا سلام، الحجيج لما يمن الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا اليوم، وقد من الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوفيق والسداد، وخلاص بقى النهاردة اليوم يوم العيد، يوم الحج الأكبر، للاجتماع أكثر أعمال الحج فيه، وهي رمي جمرة العقبة، النحر أو الذبح، والحلق أو التقصير، طواف الإفاضة والسعي. ودي حاجات صعب إن احنا نتكلم فيها. احنا اتكلمنا فيها فين؟ في سلسلة التحليق. احنا في سلسلة الرحيق بنتكلم عن الحج، وفي سلسلة التحليق نتكلم عن عمارة الود، نتكلم عن العمرة، وفي العمرة اتكلمنا عن الطواف، واتكلمنا عن السعي، واتكلمنا عن التقصير والحلق، فممكن ترجعوه في صفحات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. من النصايح اللي انصحها في الوقت ده اللي احنا فيه من المتابعين للحج والمتلبسين بمحاولات الحج، لا تشوش على نفسك بكثرة الايه التضييقات اللي موجودة واللخبطة اللي موجودة وتصاريح الحج وعدم تصاريح الحج. يعني لعل ده يكون يعني ليس من المناسب حاليا أنكم تنشغلوا بهذه الأمور، فنسأل الله أن يسلم أمور الجميع. ولكن يعني أنت عبد المتوكل، وأنت أمة الوكيل سبحانه وتعالى، أنت عبد الوكيل سبحانه وتعالى ومتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأنت أمة الوكيل، فده من توفيق الله ليكم، إن ربنا سبحانه وتعالى قدر ما قدر عشان يعني حكم معينة سبحانه وتعالى أرادها، فسلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. فالمعنى ده مهم أوي، لا تكثروا من يعني التشويش على قلوبكم، خلاص يعني التعامل مع التفويض والتسليم، وإنت بتاخد بالأسباب وبتسعى لمراضي ربك. حاول بقدر الإمكان إنك تنشغل بإن القلب يتحرر في عبوديته لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم أبدا شرف الحج والعمرة، وإن شاء الله ستتيسر. ورجائي في الله إن كل من هم سيرزق بإذن الله المباهاة وإن شاء الله سيفد ويرزق بإذن الله، فربنا يسددكم ويبارك فيكم جميعا. نعود ونتكلم عن يوم الحج الأكبر، يوم النحر. واليوم ده بقى وإحنا طالعين من مزدلفة رايحين فين؟ إلى منى. إلى منى لكن للجمرات. الجمرات، وما أدراك ما الجمرات؟ الجمرات عندنا ثلاث أماكن بنرمي فيها الجمرات. الجمرة الأولى وتسمى الصغرى، ودي أول جمرة هتقابلك وانت جاي من منى متجه إلى مكة، وانت جاي من مزدلفة متجه إلى مكة. أول جمرة هتكون الصغرى، وهي تسمى الدنيا لأن هي أول جمرة بعد مسجد الخيف بمنى اللي صلى فيه 70 نبي من الأنبياء. وبعد كده الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى. اليوم ده يوم العيد، اليوم ده هيكون في رمي الجمرات. يا الله، ايه حكمة الرمي بقى؟ اول حكمة من حكم الرمي اقامة ذكر الله جل وعلا. حكمة الرمي هي طاعة الله فيما امر به، وذكر الله سبحانه وتعالى، وذكره بامتثال امره، لان الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: واذكروا الله في ايام معدودات. ويدخل في الذكر المأمور رمي الجمرات بدليل قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. المعنى ده مهم جدا جدا. وشوفوا سبحان الله، حد عارف سر قول الله سبحانه وتعالى تعجل؟ لماذا أتت بصيغة التفاعل؟ أو ما هل هناك سر في لفظ التفاعل؟ تفعل، تعجل، حد عارف؟ كنت نفسي أتكلم معاكم في معنى كده، لكن مفيش وقت ان احنا كنا نتكلم في كل التفسير للآيات المتعلقة بالحج. لكن فمن تعجل، هذا اللفظ يفيد ماذا؟ يلا كده على الصبح كده يوم الجمعة كده نعمل معكم تدارس. فمن تعجل، هذه الصيغة تفيد ايه؟ الشوق. فمن تعجل في يوم، انتوا عارفين في منى انت ممكن ترمي تمشي بعد يومين او تكمل الثلاثة. ففكرة تعجل فيها التفاعل، صح؟ فيها تكلف، ماشي؟ فيها تكلف زي كده التعلم، ففيها ايه؟ التحلم، ففيها قدر من التكلف. فتكلف ايه؟ كأن قلبه وروحه بتقول له بلاش تتعجل، وهو قاعد يسحب وعاوز يتعجل. فمن تعجل يعني اللي قاعد سبحان الله كأن أرواحهم هتوصل لدرجة معينة عاوزة تكمل. سبحان الملك. طيب ليه هو عاوز يتعجل؟ قال لك أصل لي نفس برضه تشتاق إلى أهله وولده، فراعى الله تلك الفطر، فعنده مصالح تانية، فهو إيه متردد بين هذا وذاك. فمن تعجل في يومين، وفيها ملمح أن التعجل خلاف الأولى، وأن التريث هو الأولى. لماذا؟ لأن الاستعجال هو محاولة طلب الشيء قبل أوانه. الاستعجال أنك طلب الشيء قبل أوانه، ففيها الملمح ده. هو عموما يعني كله خير إن شاء الله. فالرمي بقى، حكمة الرمي قلنا: واحد، إقامة ذكر الله. اثنين، الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في عداوة الشيطان. عن ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة. عاوزين بقى قلبكم كده يكون ايه؟ بصوا يا جماعة، النهاردة يوم 8، بكرة يوم عرفة، بعده العيد، عاوزين نعمل ايه؟ مش عاوزين نعمل اي حاجة الا اللي احنا نكسر من التهليل والتكبير والتحميد ونكبر. ودايما شغلوا كده مقاطع التكبير في العربيات، في الموبايلات، في الشاشات بتاع، حصروا انفسكم بالخير والبيئة الجميلة دي. بقاش بقى التشويش ده، خلاص يعني التشويش خلص، خلاص بقى ساعات قليلة والعشر ينتهوا، فاحنا عاوزين ينتهوا وهمومك انتهت وقلبك يطوف حول العرش وروحك انعشها الله سبحانه وتعالى وقلبك هرول اليه، خلاص بقى رحت في حتة تانية. فعاوزين نركز بقى الفترة دي على قد ما نقدر. فيقول ابن عباس: لما سيدنا إبراهيم هم وأتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند الجمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. يا سلام على الجمال. يلا بقى تعالوا نتفكر ونعيش رحلة المشاهدة، مشاهدة القلب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا ويمتعكم متاعا حسنا وهو راض عنا. مشهد احتقار كل معبود من دونه، وانت بترمي الجمرات تحتقر كل معبود من دون الله، من شيطان رجيم، من وثن، من حجر، من أي حاجة، بأن يحتقره الموحدون يرموه بالحجارة. ففي الأماكن اللي الكفار اتخذوا فيها الأصنام آلهة لهم من دون الله، في تلك الأماكن في نفس المكان تهان الأحجار اللي هي مدت تلك الأوثان، ويهان كل طاغوت منابأ وعزة، كل دول كانت بتعبد من دون الله، كله إيه اللي حصل؟ خلاص سبحان الله، يهان كل معبود من دون الله، ويهان الشيطان الذي أضل الناس عن عبادة الله وأغواهم لعبادة غيره. لذلك الشيطان من أشد أيامه حسرة وندامة هو ده اليوم اللي بيرمى فيه الجمرات، بيرمى فيه بالجمرات. من الشهود أنك تشهد التكبير لله سبحانه وتعالى. فالحاج يقطع التلبية إذا شرع في رمي الجمرة، يعني الحجاج هيدنهم يقولوا لبيك اللهم لبيك من دلوقت، بكرة لغاية فيه لغاية بكرة، وبعدين يروحوا على عرفة لبيك اللهم لبيك مع الدعاء، يطلعوا من عرفة رايحين على مزدلفة لبيك اللهم لبيك، دايما هيقولوا الكلام ده كله، يدنهم كده كده لغاية فجر يوم الحد، ورايحين بقى يرموا جمرة العقبة. أول ما يرمي يروح قايل إيه؟ الله أكبر، يدخل بقى في حتة تانية خالص، انتقل من التلبية للتكبير. فالحج بيبدأ يقطع التلبية إذا شرع في رمي الجمرة يوم العيد. ليه؟ لأنه لبى كثيرا، والآن أوان التكبير، فمع كل حصاة تكبر معلنا أن الله أكبر، أكبر من ضعفك، أكبر من همك، أكبر من شيطانك، أكبر مما تخاف، أكبر من عدوك، أكبر من ذنبك، أكبر من غدراتك، أكبر من فجراتك، لن ترى ولم ترى كبيرا إلا الله. لأن كلمات التلبية كأنها كانت إعلان بيعة لله سبحانه وتعالى. فماذا بعدما أعلن العبد استجابته وأعلن بيعته للكبير سبحانه وتعالى؟ وبالمناسبة بيعة العقبة كانت في منى، وكأنك أنت تجدد البيعة، هنيئا لك يا أنصاري يا صغير. فيعلن البيعة ويكرر هذا الإعلان، يبقى أعلن، يبقى خلاص بقى ما عادش باقي بعد ما أعلن إلا العمل وتكبير شرع الله سبحانه وتعالى. يبدأ بقى يكبر شرع ربنا سبحانه وتعالى في نفسه وفي الآفاق. في نفسه يعلي كلمة الله، وفي الآفاق يسمع الناس كلهم. ولذا جاء هدير التكبير، كان لينا محاضرة أظن اسمها هدير التكبير قبل كده. ولسان حال الحاج، يا رب ما شرعت التكبير في هذا الدين إلا لموقف كبير. فده شهود التكبير، يبقى شهدنا احتقار كل ما دون الله سبحانه وتعالى، وبالتالي شهود التكبير ايه كمان؟ استحضار بركة التسليم. عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فإن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتم مركزين، رميك الجمار ربنا قال ايه؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، يبقى اجرك مخفي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واذا رمى الجمار لا يدري احد ما له حتى يوفاه يوم القيامه. ما تعرفش اللي ليك. طيب في معنى بقى لطيف جدا، لما المؤمن الصادق استسلم وامتثل لأمر ربنا سبحانه وتعالى برمي الجمار وهو لا يدري تمام الحكمة وتفاصيل الحكمة من ورائها، إيه اللي يحصل بقى؟ ولا يدري ما الذي يرجمه بالتفاصيل ومش مدرك تفاصيل الحكمة. بما أنك استسلمت وأنت لا تدرك التفاصيل والكلام ده كله، سبحان الملك، فأخفى الله جزاء ذلك العمل لإجلالا لتسليمك. يعني انت بتسلم وانت حتى لو في بعض الحكم ما تعرفهاش، ده انت هتاخد اجر لا يخطر على بالك، يدهشك الله الوهاب سبحانه وتعالى بعطاء. من المشاهد الجميلة جدا بقى، وامسك قلبك، مشهد تكفير الكبائر، مشهد مغفرة الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأجور لرمي الجمار في الحج: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. يا جماعة يا جماعة، احنا في أيام وفي موسم والليالي الاكتتاب في البياض، لازم تتجدعن كده وتفوق. بكرة إن شاء الله عرفة، عاوزين إن شاء الله بكرة كده إيه في اللقاء بتاع الفجر نتكلم معاكم شوية نعمل إيه في يوم عرفة، رغم إحنا اتكلمنا كتير لكن هقول كلام تذكير لنفسي وليكم إن شاء الله. ربنا إيه أسأل الله أن يفتح علي ما يكون رزقا لي ولكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلك بكل حصات رميتها تكثير كبيرة من الموبقات. يا سلام، ولعل السبع جمرات بتذكرك حتما بالموبقات والكبائر السبع، رغم أن الكبائر مش سبع قوي، في أكتر من كده لكن مشهورة السبع. فتتذكر أن عدد الجبهات اللي بيدخلك منها الشيطان برضو أكبر من سبع، فانتبه. مشهد النور يوم الظلمة، ابن عباس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. يا سلام على الجمال. فمع رمي الجمار تبدأ الأنوار، تبدأ الأنوار في الإشراق برفع حجاب إبليس اللعين عنك. لا تزال أنوار الأسماء والصفات الإلهية والتجليات الربانية تشرق في صدرك مع رمي الجمار شيئا فشيئا، حتى تنكشف ليك من بهاء الجمال والكمال والإجلال والإكرام ما لم يحصل لك قبل، ويبقى لك النور إلى يوم القيامة. ومشهد من مشاهد الجميلة قوي ترغيم الشيطان، إغاظة الشيطان، إنك بترخم على الشيطان. فإن الشيطان يغتاظ حينما يرى الناس يرجمون المكان الذي اعترض فيه خليل الله إبراهيم عليه السلام. فهذا المشهد عبادة وشعيرة من أعظم شعائر الإسلام. مع كل حصاة تشهد أباك الخليل لما طلع له الشيطان وظهر ورماه فساخ في الأرض، أي غاص فيها، فأنت لا تزال ترميه وهو لا يزول يغوص ويغوص ويختفي، والله يقهره ويخسف به، فأنت قاعد تغيظ الشيطان. ولا يطؤون موطئا يغيظ، هو الموضع ده جميل قوي بتغيظ فيه الشيطان، تغيظ فيه الكفار. مشهد الهدم للبناء، يعني الكلام ده لا يمكنك أن تبني حقا دون أن تهدم بعض ما يجب هدمه. فمع كل حصاة بترمى أنت بتضحي وبتهدم ماضي عندك لبناء مستقبل إن شاء الله. مجتمع الاجتماع، مشهد الاجتماع على مشروع، الأمة النهاردة مجتمعة على مشروع، على فكرة هي الفكرة، الكل بيرمي في جهة واحدة. يا سلام على فكرة، إحنا جماعة أمة مجتمعة على مشاريع، في الصلاة مجتمعة على مشاريع. كنت طلع كده على واحد من الناس اللي بيتكلموا في الحضارات والكلام ده، وراجل غربي يعني، بيقول ان الأمة العربية والشرق الأوسط هم أكتر أمة معها أدوات النهوض. شباب مش أسئلة المعنى خلصانة عندهم، يعني مش محتاجين حد يقولهم انتوا مين وجايين فين وبتاع، بس هو مجرد بس سبحان الله. يعني ايه، كان في يوم من الأيام في مدرسة، المدرسة دي يعني كان فيها الصبغة اللي صبغة أهل الاستقامة يعني، وما كانش فيها حصص دين ولا كان فيها أي حاجة، يعني مدرسة إسلامية بس ما فيهاش حصة دين، ما فيهاش مادة أخلاق، ما فيهاش الحاجات دي، ما كانتش بتدرس أوي يعني. كان القائم عليها وصاحبها رحمة الله عليه ليه فلسفة جميلة أوي، يقول إيه؟ يقول الناس دي المسلمين هم جاهزين للاستقامة، أهم حاجة بس إنك تظبط البيئة ليهم. فعما لو لما توجد بيئة وتوجد نظام هم جاهزين، هم جاهزين، كل حاجة خلصانة معاهم، واخدين بالكم؟ يجي بقى المواد والحاجات دي بعدين، تيجي بعدين. فعلا الكلام ده لو انتبهتم ليه، المسلمين جاهزين، أسئلة المعنى واضحة جدا، أنا جاي ليه ومين اللي جابني، فكل الأسئلة الكبيرة والاستفسارات الكبيرة إن العالم قاعد يعني عنده ليل نهار لخبطة وفلسفات وإحنا جايين ليه ونقاشات وبتاع، أنت مخلص، أنت خدتها في تالتة أولى تالت، فقولة تالت من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم، خلصانة معاك، انت جاي ليه وانت خلصانة، الموضوع مخلص، حاجات كتير قوي معاك. فربنا يلهمنا السداد والرشاد، وان شاء الله الأمة ستقوم بإذن الله قريبا جدا جدا، فلم يعد إلا ساعات قليلة بإذن الله بالنسبة لأعمار الأمم، وستعود الأمة إلى مجدها، ثم تعود الخلافة على منهاج النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمشهد الاجتماع على مشروع، الكل بيرمي في جهة واحدة، فعلى الأمة أنها تعي أهمية توحيد الجهود في مواجهة العدو الحقيقي. مشهد طلب العون من الله سبحانه وتعالى، إن كنت بترمي في سبيل الله لا يكن له أثر إلا بالاستعانة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. مشهد إعلان من الأمة. أنا الواحد بيشوف خطأ بيبقى مبسوط قوي. ليه بقى؟ بيبقى مبسوط ومتضايق. الضيق بيعدي، لكن البسطة بتكون يتأكد لديه أن مهما رجعت ومهما عملت سيبقى في الآخر خالص الكتاب اللي ما فيهوش أخطاء هو كتاب الملك سبحانه وتعالى. مشهد إعلان من الأمة أن رجم الشيطان وتكبيره وأن رجم الشيطان وتكبير منهج الله ده سر بعث الأمة من جديد. هو ده الأمة اللي هتقوم تاني، هو ده اللي هيراجع تاني الأمة. من الحاجات المهمة جدا أنك تاخد بالك من حاجة، أنك لازم تواجه الشيطان ولازم ترجم الشيطان. ما ينفعش تعمل هدنة اتفاق وقف إطلاق النار. لا يا نجم، الشيطان ليه النهار بيطلق ناره عليك؟ فما ينفعش أنت تكون مع عدوك تقول يا خلاص أنا هستسلم. لا لا لا لا، لازم تتخذه عدو. من جمال الجمرات أنها بتذكرك بهذه النفسية، نفسية أن أنا مش هستسلم تاني. فكما حدث مع أبيك آدم، لا أنا الآن أجدد ما حدث مع أبي الخليل. فأنت الآن إما أن يخدعك ويدخل إليك كما دخل لآدم، أو أن تقف له كما وقف له الخليل. فأنت الحمد لله دلوقتي بعدما خلاص على مشارف الولادة الجديدة، فأنت تستعيد الخليلية التي اتخذتها أسوة من إبراهيم عليه السلام. في أحداث حصلت عند الجمرات، حديث جميل قوي كلنا عارفينه بس ربما يفوتنا أصل فكرة الحديث ده. أبو أمامة يقول: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنهم. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى الجمرة العقبة وضع رجله ليركب صلى الله عليه وسلم، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. يا رسول الله، قال: كلمة حق عند ذي سلطان جائر. حديث جميل كلنا عارفينه. يمكن في ملمح عاوز أقوله ويشم ولا يفرك. هذا الأمر هو من الأعمال المستحبة، من الأعمال المستحبة ومن المنازل العالية ومن المقامات الندية العالية. جميل. وبالتالي لا تلزم الناس بما لم يلزمهم الله سبحانه وتعالى. فالمنزلة دي هي منزلة عالية جدا ومنزلة مستحبة. فلا تلزم الناس بما لم يلزمهم الله سبحانه وتعالى. تقصد ايه؟ اقصد ان احنا في ايام العشر وعاوزين نركز. سترجم بالجمرات ضعفك، سترجم كسلك، سترجم تخاذلك، سترجم بالجمرات اناك، يعني ان فكرة الانانية التي تمنعك من ان تكون جزءا نافعا من نحن. سترجم غضبك فيما لا يستحق الغضب، سترجم جهلك وتصورك انك انت الاعلم، هترجم شعورك بالنقص تجاههم، سترجم نسيانك، سترجم هروبك المستمر، هترجم حاجات كتير قوي، قائمة رجم طويلة وانت بترجم. وطبعا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وانت بترجم الشيطان. تفكر برضو انك بترجم كل شوائبك وكل سيئاتك بترجم، فمش موضوع مجرد الرجم. طبعا احنا بيقولنا ان اليوم ده في في رجم وفي حلق وفي طواف الإفاضة. طيب النحر، وفي النحر الذبح. بالنسبة للنحر يقول الملك سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يا جماعة لا تنسوا إن نسيتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام بيقول عنها أعظم الأيام عند الله يوم النحر. اليوم ده محتاج أنك تكون رايق وأنك معظمه في قلبك. ناخدين بالكم؟ عظم ما عظمه الله. ثم يوم القر اللي هي أيام منى يعني. طيب في الذبح لي محاضرة لقاء اسمه هل ستضحي هذا العام؟ يعني اللي منكم حابب يتوسع ممكن يسمع اللقاء ده، أظن نص ساعة حاجة زي كده، لعله هيفيد في الباب دوت. من المشاهد اللي انتم محتاجين تستمتعوا بيها هو مشهد الرحمة والتخفيف. الأصل في التضحية ان احنا لما نيجي نضحي في الأضحية الأصل في التضحية والأضحية انها تكون بفلذات الأكباد وليست بالأنعام والأكباش. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم هم أن يذبح ولده إسماعيل، صح كده؟ ففداه الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. ده معنى ايه؟ معنى ان احنا المفترض كان كل عيد نعمل ايه؟ نذبح ولد من عيالنا. استشعر كده ان ابوك النهاردة هيضحي بمين؟ هيضحي بيه بآلاء. ليه؟ ما هي اللي عليها الدور. ليه؟ مع أميرة ذبحت المرة اللي فاتت، فيبقى المرة دي آلاء. وشوف بقى سبحان الله شعورك انك تبقى مستحضر ان الدور عليك يا نجم، وساعتها كلكم لازم هتوافقوا على التعدد بالمناسبة، خلاص وكلكم هتوافقوا. ايه يا حاج انت، ايه انت اكتفيت ليه بالخلفة؟ احنا عاوزين من كل واحد من كل بيت 4 5 كده 6. ليه؟ عشان يدوب تبدا ايه تشوف بقى. ويعني كان الموضوع وكأن الله سبحانه، ودي المعاني دي مهمه قوي. ليه؟ عشان تعرف في حاجات كده عم تفهم فلسفتها بترتاح. الصلاه لما الله سبحانه وتعالى قدر علينا الصلاه في البدايه، الصلاه شرعت كم؟ 50، صح؟ في البدايه كان في 50 فرض. عم تيجي تقسم اليوم على 50، حتى 24 ساعة كده، قسم 50 على 24 ساعة، تقريبا احنا تقريبا يعني كل 24 دقيقة كنا هنصلي صلاة. واخدين بالكم؟ كنا كل تلت ساعة هنصلي. وبعدين هنصلي ايه بقى؟ متوسط الصلوات 3 ركعات. يعني ما نيجي نشوف، احنا عندنا 17 صلاة في اليوم والليلة، صح كده؟ احنا مش بنصلي 17 ركعة في اليوم والليلة، بنصلي 3 في 4 ب 12، وعندنا ايه الفجر والمغرب 5، فكده 17. ف17 ركعه انت بتصليهم في اليوم والليله، فالمتوسط لما تقسم على 5 هتديك ايه؟ 3 وكاس، خلينا نقول 3. فانت متوسط ال50 صلاه 3 ركعات. طيب انا دلوقتي هبدا اصلي، بعد تلت ساعه خش صلي. معنى كده ايه؟ ان في يوم من الايام فاطمه هتتصل بيك وتقول لك ايه؟ السلام عليكم يا شيخنا، ممكن نسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. انا والله في اخ متقدم ليا وهو ما شاء الله كويس كده. اقول لها طيب ايه الاخبار في الصلاه؟ تقول لي الحمد لله هو بيصلي حوالي 20 فرض من 50. والله يا بنتي 20 من 50 كويس، 20 من 50 دلوقتي ده معظم الشباب دلوقتي ما بيصليش الا 3 من 50. واخدين بالكم؟ فده ده جميل قوي، ده الحقيقي، ده فاطمه مش هتلاقيه تاني ده. طبعا بقى ويبداوا يتكلموا بقى، ده في اخ في بورسعيد الله اكبر عليه، وفي اخت ما شاء الله لا قوه الا بالله في المنصوره الله اكبر يا شيخ جايبه 38 فرض. واخدين بالكم؟ ده معناه ايه بقى؟ ايه الفلسفه اللي انت عاوز تقولها؟ كان الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تتصل به وتقف بين يديه كل تلت ساعه. ان القلب ده لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى. ده الاصل في فكره الصلاه، انك تظل متصل بالله. احنا كنا هنشتغل فين؟ كان كل شغلنا هيبقى في الجوامع. انت في المصنع تبقى في الجامع، المستشفى بتاعتك هتتقلب جامع، كل اماكنك هتتقلب جوامع. ليه؟ عشان نلحق. واخدين بالكم؟ اللي كان هينام مش كنا هنعرف ننام، كنت هتظبط كل شويه تقوم ايه. وهتلاقي بقى في تشريعات، والفقه الحنفي بيقول انك ممكن تجيب اول 3 ايه الصلوات الليليه، ممكن تجيب 3 مع بعض عشان تلحق تنام لك ساعه. طيب شفتوا قد ايه ان سيدنا موسى تدخل في رحمتنا؟ سيدنا موسى هو اللي كان السبب، ارجع فسل ربك التخفيف اني جربت الناس قبلك، فصلى الله عليه وسلم. نرجع بقى الذبح. بقى فكره الذبح ايه؟ فكرة الذبح ان كل واحد هياخد عيل من عياله ونذبحه. طبعا في امهات دلوقتي واباء دلوقتي يقولك طب يا ريت، والله كان نفسي. ما انت حج النفسية دي كنت انت هتتذبح قبل ما تتجوز، مش كنت هتلحق طالما انت عندك النفسية دي. الله المستعان. فده المشهد ده، ان قد ايه مشهد ان ربنا رحمنا وخفف علينا. مشهد التضحية والجهد. ازاي بقى؟ الدم الذي يهرق اللي بيذبح في مهبط الامنيات في منى، لعله يكون الوسيلة والسبب لتحقيق امنياتك. لعل طريق الأمنيات خلاص بدأ هيمر ببعض الدم والتضحيات. لازم مشهد طلب التقوى. فما شرع الذبح وما شرع النحر إلا لنيل التقوى. عشان كده يا جماعة فكرة مش مثلا ذبحنا قد إيه وبتاع والقصة دي كلها، لا لا لا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لذلك بعض إخواننا بيذبح يعني كل سنة كده إيه شيء لله سبحانه وتعالى، فيقول للإخوة والجمعية فييجوا يقولوا والله في بقرة حوالي 350-400 كيلو، يقولهم لا لا لا نعاو يا جماعة، لا هات حاجة مليانة، هات حاجة يا جماعة اسمه قربان سنتقرب به إلى الله، قربان. فيا سلام على القربان، إنك تتعامل مع الذبح إن هو قربان. ماشي يعني ما تزعلوش مني، بزعل قوي من الأسئلة اللي فيها غروب. الهروبي هو قادر ان يذبح، وده انه بقى يدور على افريقيا ويدور على كذا عشان يدور على الرخص. ليه كده؟ ليه كده؟ ما تخليك زي هابيل، تدور على اجمل حاجه وانفس حاجه وتطلع. انت ليه كده تعمل اي حاجه؟ الله اكبر. فتقبل من احدهما، خلي دايما عندك الشعار ده. انا مش مقتدر ومش عاوز الفرصه تفوتني، ماشي يا سيدي، لكن بلاش بقى الحجج بتاعة أصل هناك مش عارف إيه والكلام ده كله والقصة دي كلها. يعني أري الله منك حبا وليس هروبا، وإن كان يعني اللي بيعملوا حاجة زي كده أحسن بكتير من اللي بيبقى مقتدر ومش عاوز. وفي الآخر هي سنة ليست واجبة. مشهد التكافل الاجتماعي، يقول الله سبحانه وتعالى وأطعموا البائس الفقير، دي من ضمن المقاصد إنك تساهم وتحقق الشبع في هذا العالم المليء فقرا وجوعا وظلمة. تذكرك الشعيرة دي بمسؤوليتك كمسلم تجاه إخوانك الفقراء. ياريتني كنت كتبت من المشاهد الجميلة مشهد ظهوري إنك تشهد النفاق وإنك تعرف المنافقين والعلمانيين والليبراليين، بس لعل ده يشوش على الكتاب فخلوه كده كتاب وجداني بامتياز. يعني ليه بقى؟ لانه بيبانوا في الوقت ده ويقول لك منظر الدم ومش عارف ايه والاضاحي وليه احنا بنذبح ومش عارف ايه، على اساس مثلا ان كنتاكي ده بيصطاد بيجيب لهم الفراخ من الحاجات من ايه من زرعها، واخدين بالكم؟ وعلى اساس بقى كل بقى اللي الهمبرجر وكل الحاجات دي كلها يعني مزروعه. طب ما انت يا نجم النجوم يا سمش الشموس، ده انت قاعد امال تاكل حاجات يعني الله بها عليم، يعني واخدين بالكم؟ وانت بتاكل الكلام ده منين يعني؟ ولا هي عم دايما تيجي من العيون الزرقاء بتبقى جميله؟ الله المستعان. ده في ناس يعني ممكن تاكل لحوم مسكره وهو مش واخد باله جايه منين والدنيا جميله، لكن اول ما بتيجي على الاسلام حنيه بقى، حنيه الجميل، رغم ان ممكن يبقى المسلمين نفسهم بيذبحوا عكس اتجاه القبله وهو عادي جدا ولا شغله حاجه. عارفين ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى كشف امثال هؤلاء، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، في قلوب كده لا تؤمن بالدار الآخرة، هي دي بتطلع فيها ليه الكلام ده كله. عشان كده ميزة المشاهد دي ان هي بتصطاد القلوب العافنة وتبدأ تطلعها، خدين بالكم؟ فالناس اللي قاعدة تتكلم بالكلام ده هتلاقيه هو اللي عمره في يوم من الأيام ما هيتكلم على الأكل في ماكدونالدز ولا الأكل في كنتاك ولا الأكل في الأماكن اللي ده عادي جدا، ده قاعد يفتخر بيها على أساس ان دول بقى ايه زي ما قلت لكم من شوية كده بيزرعوها وبيصنعوها ايه زي المكرونة كده. ما اللحوم دي جاية منين يا نجم؟ من الحاجات الجميلة قوي وانت بتذبح والكلام ده تشهد عبادة جميلة قوي، عبادة التسخير، وان كانت ما تكتبتش هنا، عبادة التسخير انك تستحضر ان الله سخر ليك الانعام دي. في بعض الناس كده برضو ايه، والافكار بقى بتاعت الواد زعل يا عيني على اللي مش عارف ايه والخروف وقعد مال يعيط وازاي نذبحه يا امي ومش ازاي نذبحه يا امي وهو هي دي اللي امه برضو لسه جايبه له من كنتاكي امبارح. فطبعا في مشاهد نقول ان السن الصغير ومش متعود والكلام ده ممكن، لكن مش في كل الاماكن يا جماعه. يعني في اماكن، في قرى وفي اماكن في الاولاد بيلعبوا ريست مع الخروف، فاللي بيلعب ريست مع الخروف ده عادي جدا مش فارق معاه موضوع الذبح ده والقصه دي، عشان بس الجماعه بتعود التربيه الهنديه والايجابيه والحاجات دي كلها احيانا بيأفوروا قوي في الموضوع ده ويكبروه خالص. يعني لا، الموضوع مش قوالب، هي ماشي مش قوالب. فعبادة التفكر بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك الجمل ده يبقى تحت ايدك، يسخر لك البقر ده يبقى تحت ايدك. وعلى فكرة يا جماعة اللي بتشوفوه في الهيجان ده مشكلة ان احنا لم نتقي الله في اداب التعامل مع الحيوانات. يعني نستأذن الاشراف ان هو ممكن يفرج عن محاضرة في السراج في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وحس النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الحيوان، ان دي بتفرق كتير قوي انك تستوعب احنا مشكلتنا او مشكلة الكتير مش مدرك كيف نتعامل مع الحاجات دي. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بتحصل بقى مشكلة كبيرة جدا، تلاقي يلحق ده في عجل تايه عند التجمع ويا جماعة خلي بالك ده مش عارف مين فيه في. فتلاقي الناس ايه مرعوبة ومتضايقة ويشوفوا المناظر كده معينة. ما احنا اللي عملنا القصة دي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى اصلا ان الذبيحة تشوف اختها وهي بتذبح. فانت من الاول انت حاططهم كلهم قدامهم ويشوفوا كلهم بيشوفوا هم بيتذبحوا كده، فنسأل الله العفو والعافية. نرجع بقى احياء التفكر، عبادة التفكر الجميلة. التفكر بيه اول حاجة الموت اللي هيؤتى في صورة كبش يوم القيامة ويذبح. الموت ده هو شيء معنوي، الله سبحانه وتعالى يأمره أن يتحول لشيء حسي يبقى شأبه الخروف في صورة كبش وبعدين يذبح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادى منادي يا أهل الجنة، فيشرئبون يبصوا كده من فوق وينظرون هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رأوه لأنه كله عد عليه الموت فعارفينه، ونفس كلام أهل النار. فيذبح، ليه يذبح؟ شوفوا يا جماعة في نعيم جميل قوي. النعيم ده انت عم بتشوف حاجة حلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي بيبقى شغلك حاجة هي هتخلص، فبتقلق انها تخلص، تبقى طالع العمرة ولا طالع فسحة ولا طالع كذا، احد الحاجات اللي بتعكنن عليك ان الوقت ده هيخلص، واخدين بالكم؟ ولذلك مش تبقى عاوز تنام، مش عاوز كذا، مش عاوز تضيع اللحظة. أهل الجنة لما يشوفوا الجنة هيبقى فيه حاجة كده مشوشة عليهم. إيه هو؟ إن هو هيخلص. فيجي نعيم اسمه إيه؟ نعيم موت الموت. ليه؟ عشان يقول لهم اطمنوا إن ده انتهى خلاص. مش هيخلص اللي انتوا فيه. سيدة عائشة بتقول لو كان أحد سيموت من الفرح لمات أهل الجنة. هياخدوا فرحة بالاطمئنان ده ممكن يموتوا فيها. سبحان الله. من العبادات برضو وانت بتتفكر تتفكر ان ثور الجنة اول حاجة هتاكلها لما تدخل الجنة ان شاء الله، اول شيء هتكون في ضيافتك هتأكل ايه؟ هتأكل من ثور الجنة. الثور ده يرعى في اطراف الجنة الان، فيذبح لاهلها ليكون غداءهم عند اول دخولهم. يا سلام يا سلام على الجمال. ده بقى ايه؟ بيأكل بقى اكل منين؟ من الجنة التي اعدها الله للمتقين. تتفكر في القصاص لما تشوف الغنم كده وانت بتذبحه والجديان والمعيز والحاجات دي، يا تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الايام بيقول لابو ذر اتدري فيما تنتطحان؟ شاب تضرب في الشاة تانية. قال له لا. قال له ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو ذر ينتقل من المحسوس الى الغيب، ان يتفكر. فاحنا برضو عايزين نتفكر زي نتفكر في حديث لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة لها قرون خبطت اللي ملهاش قرون يوم القيامة في اقتتال. ده هيقتص لده. تاخد بالك ان الابقار والابل والاغنام ديت للي مش بيأدوا زكاتها هتحصل فيه ايه؟ هتصحى يوم القيامة الناس ديت قاعدة مال تنطحهم وتجري وراهم. بسبب ايه؟ بسبب ده. تتذكر ان كل يوم جمعة في الوقت اللي احنا فيه ده ان البهائم بتخاف، وانا اصدق هذا وكل مسلم يصدق رسول الله يؤمن بهذا، ان في الوقت ده بتخاف كل يوم جمعة ليكون، لان هي عارفة ان يوم الجمعة هيكون في يوم القيامة، فتخاف ان اليوم ده يكون يوم جمعة. فاول ما الشمس تطلع من اللي خلاص الشروق وتبدأ تهدى سبحان الله، فتترقب منصتة يوم الجمعة مخافة قيام الساعة. فانت بقى وانت بتذبح كده ايه قاعد تعيش النعيم ده. ثم ماذا؟ خلاص ذبحنا وحلقنا ونحرنا. بالنسبه للحلق والمشاهد اتكلمت فيها في العمره، فممكن ايه ترجعوا لسلسله التحليق. طب هيروحوا فين بعد كده؟ هيروحوا للجمال بقى، هيروحوا لطواف الافاضه. يا سلام. ياخدوا يفيض عليهم طواف الافاضه بعدما افاض الله عليهم من الايه؟ من مزدلفه ومنى وعرفه. واما طوافك بالبيت بعد ذلك الا يحصل بقى ده اللي نعرفه ان شاء الله في لقاءات قادمه ان استمرينا وكملنا في الاجواء الجميله دي، وان شاء الله نكمل باذن الله في ايام التشريق ان شاء الله. دعواتكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم بحفظه الجميل، واسال الله ان ييسر على الحجاج حجهم، وان ييسر على المشتاقين ويكتب لهم التوفيق والسداد والاجور الممتده. واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.